إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. هذا الرجل إذ طلع، إذ هذه فجائي فجأة ولا طالع واحد ما بعرفه، وأيضا طالما أنه ما بعرفه إذن ليس من أهل المدينة، غير معروف، وإذا كان من غير أهل المدينة بده يكون مسافر جاي من بلد آخر، لكن لا يرى عليه أثر السفر أيضا، أمر عجيب. شديد بياض الثياب، لو كان مسافر بين على ثيابه بين على شعره، شديد سواد الشعر أيضا، وكان السفر أول يعرف الإنسان يكون أشعث أغبر من الغبار من غبرة الصحراء، ما كان في سيارات ولا طيارات مكيفة، على الإبل على الحمير على البغال خيل، فتجد أن الإنسان آثار السفر وغبار السفر على هذا الإنسان أشعث أغبر. هذا الحديث نستفيد منه فوائد عظيمة. أول شيء أن الإنسان الذي يأتي للتعلم، جبريل عليه السلام جاء معلما على صورة متعلم، على صورة طالب علم، أخبرني عن الإسلام أخبرني عن الإيمان، وفي النهاية قال جاء يعلمكم. فممكن الإنسان يأتي للتعليم ولكن على صورة المتعلم، وهذا من أدب طلب العلم أو من أدب التعليم. وفي ذلك قصة نذكرها عن الحسن والحسين أبناء الإمام علي. رأوا رجل كبير في السن يتوضأ ولا يحسن الوضوء، فأرادوا أن يعلموا هذا الرجل، يعلموه كيف الوضوء لكن بطريقة مؤدبة. شوف هذول أبناء الصحابة بيت النبوة، يتربوا في مدرسة النبوة، عندهم أدب، ما قالوا أنت زلمة كبير من تعرف تتوضأ، شو إحنا متوضع سمنا، ما أجوا بهذا الأسلوب، جاءوا بمنتهى الأدب. قالوا يا عمه، واحد منهم قال إن أخي هذا يدعي أنه يتوضأ أحسن مني، فانظر إلينا واحكم بيننا، شوف مين متوضأ أحسن، كيف الأسلوب. فتوضأ الأول فأحسن الوضوء، ثم توضأ الثاني فأحسن الوضوء، فقال هذا الرجل والله أنتما أحسنتما وأنا أسأت، وضوءك صحيح وأنا وضوء اللي مو صحيح. علموه بطريقة يعني أنه هذا نوع من، فلذلك جبريل عليه السلام جاء يعلم الصحابة كيف يتعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر مو سهل. لماذا هذا الحديث؟ لماذا جاء جبريل عليه السلام من فوق سبع سماوات يعلم الصحابة كيف يجلسوا يتعلموا؟ دليل على أن هذا العلم مهم يا إخوان. لذلك ينبغي أن نتحلى بهذه الآداب، آداب طلب العلم. كيف جلس جبريل عليه السلام؟ قال حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، وهذا دليل على أنه اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وين؟ ألصق ركبه بركب النبي صلى الله عليه وسلم، اقتراب يقترب. احنا الآن بتلاقي الواحد مهم يشوف الزاوية هيك على ظهره على الحيط وهي خلص، يعني سامع سامع يا شيخ سامع صحيح سامع، بس في أدب للعلم وفي بركة للعلم، في نور لا يتحصل عليها الإنسان، ممكن تتعلم وانت نايم على جنبك في الدار وانت في البيت تحطها التلفزيون، ولذلك ما في بركة. حتى كم سمعنا من محاضرات على التلفزيونات وسمعنا دروس والواحد نايم مضطجع وحاط رجل على رجل وبدخن وبشرب سيجارة وبشرب قهوة، ما استفدنا من هذا العلم. لذلك جاء جبريل عليه السلام من فوق سبع سماوات يعلم الصحابة كيف يجلسوا أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أفضل طريقة أفضل جلسة لتلقي العلم هي هذه الجلسة، الجلسة الجبريلية يسموها العلماء، جلسة التشهد. لذلك يفضل أول ما تجلس اجلس جلسة التشهد، بعدين صرت تململ ما تحملت غير جلسك لا بأس، لكن في البداية اجلس هذه الجلسة. والله بهذه النية الله سبحانه وتعالى يعطيك بركة العلم. ما نستهين يا إخواني في هذه الأمور بسيطة، بقول أمور بسيطة جدا ما نستهين فيها. والله رأينا بعض الناس قد بلغ من العمر عتية فوق 70-80 بيجلس في الدرس جلسة التشهد طول الدرس ما بتململ ولا بغير جلسة، أنه بيعرف أنه هذه الجلسة هي أفضل جلسة لتلقي العلم، بكون جهاز الاستقبال عند الإنسان 100%، التردد بيجيك يعني نفس التردد، أي خربطة عندك هلا بتلاقي مثلا أجهزة الاستقبال والإرسال أي توجيه غير التوجيه الصحيح بتلاقي القناة بتروح، الإشارة بتروح، لأنه في استقبال وفي إرسال، فالإنسان عنده جهاز استقبال، أنت بتسمع الصوت تسمع الكلام، ولكن في ناس ما ينتفع. وقالوا لو كنا نسمع، طب ما هو كان يسمع، ففي ناس بيسمع، ليس المقصود سماع الصوت أنك تسمع الصوت، فهذا يشترك فيه الحيوان والإنسان، لكن المقصود والمطلوب منك أن تستمع، تستمع استماع، في فرق بين سماع واستماع. فممكن واحد يكون سامع الصوت قال سامع كل شيء، والله سامع سامع كل شيء، لكن مو مستمع، يكون فكر في شغلات ثانية، هو الصوت سامعه صحيح، لكن بدنا سماع استجابة، نجلس بنية. ما هي النية؟ ننوي أن ننتفع بهذا العلم وأن ننفع بهذا العلم، لأنه يا إخواني الناس، النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثال، مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى، ضرب مثال على الناس كيف استقبلوا، كيف استقبالهم للعلم، قال كمثل غيث أصاب أرضا فقبلت الماء وأنبتت الزرع والعشب الكثير، في أرض تستقبل الماء وبتنبت زرع، تأخذ وتعطي، وأصاب طائفة أخرى منها أمسكت الماء فنفع الله بها، وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فهذا مثل الناس، في ناس بيمسك بأخذ العلم بيستفيد وبينتفع هو، قوا أنفسكم وأهليكم بعدين بينفع الناس، فنفع الله بها أنبتت زرع وعشب كثير فسقوا وزرعوا وأكلوا من، وفي طائفة ثانية بس أمسكت الماء ولكن هي ما انتفعت، تمسك الماء فقط، الناس بنتفعوا هي ما تنتفع، أحواض بتلاقي الحوض خلاص امتلأ ماء، الناس بنتفعوا هو الأرض لا تنتفع به ولا تنبت زرع ولا شيء. وبعض الأراضي قال إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، مثل ما بعث الله به من العلم والهدى، ففي ناس استفاد وناس بعض الناس لم يرفعوا بذلك رأسا. فإخواني نأتي وننوي بهذا العلم أن ننتفع به أولا وأن نتحصل على رضا الله سبحانه وتعالى، لعل الله سبحانه وتعالى بهذه المجالس ربما يستمع الإنسان يسمع كلمة تكون هذه الكلمة تغير مسار حياته. ونحن نعلم كثير من الناس بيجي مو راضي عن الجلسة كلها ولا هو مو مقتنع أصلا، مو مقتنع في البداية، بيجي تلاقيه يعني حتى من نظرته مبين، أنا بعرف في ناس الآن هم جالسين من نظراتهم بينوا مو حاب، يقول معلش لا بأس، قال في البداية لا بأس، يأتي بوجه ويخرج وجه آخر إن شاء الله، لأنه ما أردنا إن شاء الله إلى الخير، والله ما أردنا ننتقم منكم في هذه الدروس. بالعكس، لابد من، يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. لو كتمنا هذا العلم وكتمنا هذه المعرفة وهذا الدين وهذه الهداية اللي الله سبحانه وتعالى من فيها علينا، لسنا علماء، ما بقولكم احنا علماء يعني ختمنا العلم، لا، كلنا نتعلم، لكن بجوز تحصلنا على شيء انتم ما تحصل، ما وصلكم. لو كتمناه ايش النتيجه؟ ايش العقوبه؟ اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وبالمقابل ماذا يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله وملائكته واهل السماء واهل الارض حتى النمله في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلمين الناس الخير. اللي بعلم الناس الخير هذا خير، هذا خير. خيار أهل الأرض من هم؟ عالما أو متعلما. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما هذول أفضل الناس اللي الله خلقهم. هذا مين اللي بيقول الكلام هذا؟ الذي لا ينطق عن الهوى، هذا وحي من السماء، بيقول خير الناس وأفضل الناس إما عالم أو متعلم. ذكر الله وما والاه بالذكر، وعالما أو متعلم، باقي ملعون. ممكن إنسان وأنت بتشتغل في محلك، تشتغل على النت وتصلح أجهزة، ممكن تكون في عبادة. ما تفكر حالك يعني أنه أنت خلاص منت في مسجد، لا، وإنت في محلك قد تكون في عبادة. لكن إيش اللي بيحدد العبادة من غير العبادة؟ النية. إذا بنوي أنه الله سبحانه وتعالى ينفع بهذه الأجهزة، بحاول أنزل عليها شغلات مفيدة للناس، أنزل لي محاضرة وهدية، هذه هدية المحل، شو المانع؟ جاك شبه والله يصلح لي الجهاز، عمل لي مش عارف إيش كذا، حط لي برامج، حط لي أغاني، حط له محاضرة كويسة، قل له هذه هدية المحل وأرجو أن تسمعها. ما بتعرف، ربما يكون هدايته على يدك. لكن في ناس وصلنا يعني بلغنا بعض الفاعلين خير، بتلاقي بودي له الجهاز بس يفرمت لك، يا او بنزل لك ايش عليه، يا اما بنزل فيلم اباحي، هذا هيك يعني هديه المحل، فعل خير هذا طبعا بدون ما يطلب منه، مجانا، هذا مجاني. طب قادر تحط شر وقادر تحط خير، لماذا لا تضع خير والله يحاسبك عليه، يعطيك عليه اجر وينتفع؟ اذا انتفع فيه هذا الرجل وانتفع اهله من وراه، انتفع أولاده، انتفع الناس من بعديه، كم لك من الأجر إلى قيام الساعة؟ ولكن كم تجر من الأذى على نفسك وعلى الناس اللي أعطيتهم هذا الأذى وهذا الشر وهذا الفساد؟ طالما بسمع واحد وواحد بسمع هذه الأغنية اللي انت نزلتها، طالما واحد بسمعها وواحد بنقولها لواحد، وأنت بيجيك إثم ولو أنك ميت في قبرك، ظل يجيك إثم ووزر. والله احد في قصه سمعناها، قصه يعني قريبا، ما يعني واحد شاب كان عنده موقع، وهذا الموقع للفساد، مخصص للفساد، فشاء الله سبحانه وتعالى انه هذا الشاب وافته المنيه والموقع شغال، ومنزل موقع معطيه خيار انه يظل يشتغل باستمرار، دائما يبعث لحاله يعني يرسل رسائل لحاله تلقائي. وهذا مات الشخص، بعد شهر رأى واحد من أصحابه وإذا به يستنجد به دخيلك، مشان الله روح شو الموقع تبعي، ادخل على الموقع وعطله سكره. فراح هذا بده يحاول عطل الموقع تبعه، بعده صديقه يعني، ولو حاط عليه رقم سري حاول يدخلها، مين بيعرف الرقم السري؟ ولا واحد من أهل البلد. فظل الموقع شغال وبرسل فساد للناس، وهذا بتعذب في قبره. يا إخواني دير بالك، أنتوا تبعين النت يعني، إياك وقاعد بطالك، أنت أكثر واحد معرض للفساد، أكثر واحد. اعملنا دورة في منبج، أكثر ناس كانوا غلبونا متابعين النت، تعرفوا ليش؟ أنه أكثر ناس معرضين للفساد. بجلس مو حاب بجلس، واحد متعود كل ليلة بتفرج على شغلات متع بصره، وما بتع بصره، هذا يفسد قلبه. فساد كل يوم 24 ساعة بتفسد في قلبك، كيف قلبك بده يستوعب؟ كيف قلبك بده ينزل عليه قرآن ودين؟ وفي نجاسات، نجاسات يا أخواني. هذه العين، هذه زي الكاميرا، تلقط الصورة. وين بتحفظها؟ في الألبوم، في القلب، تنحفظ الصورة في القلب. بيظل عاد الشيطان، طبعا الشيطان بيدخل على المواقع اللي في القلب اللي زي هيك، إذا لقى مواقع في القلب من هالشكل هذا، بتلاقي الشيطان متربع، وبيظل كل شوي يرسل لك، يعرض لك صور حتى وانت في الصلاة. قال يأتي الشيطان الإنسان هو في الصلاة فيقول اذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل. هذا إيش؟ بيطلع لك شغلات في القلب. يا إخواني هذا القلب عبارة عن هارد ديسك. ليش سموه هارد؟ الهارد القلب في الإنجليزي، هارد ديسك. هذا القلب، قلب الجهاز، شو ما بتنزل عليه شو ما بضل يعطيك. انتوا تعرفوا في الكمبيوتر والجهاز، بتلاقي هذا الجهاز الهارد ديسك شو بتنزل عليه، واحد من اول ما فرمته ما بنزل عليه قرآن، محاضرات، دروس، مواعظ، شغلات كلها زيك. يجي واحد بده يفتح الجهاز شو بلاقي فيه؟ معقول يطلع له اغاني؟ ما في. هذا اللي نزله. ولذلك يا اخواني كل إنسان في عنده قرص ذاكرة في أعلى العنق، في آخر المخ، يسموه المخيخ، هذا مركز الذاكرة، قطعة صغيرة جدا زي الميموري، هذه يكون في آخر الدماغ. كل المعلومات من لما تولد لحتى تموت كلها مخزنة على القطعة هذه، على الهاردسك، مركز الذاكرة. طبعا مين اللي نزل عليها؟ مين اللي عباها وملاها؟ مين؟ انت، عينك هي اللي رأت. المصادر اللي بتنزل عليها على القلب، العين، السمع، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا، هذه المصادر. فيبدأ الانسان يتعلم، يكتسب معلومات ويخزن في الهارد ديسك حتى يأتيه الموت. ايش عاد منزل؟ انت ونصيبك، شو نزلت في الهارد ديسك؟ شو عندك معلومات تنشر يوم القيامة؟ يقول الله سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك انت اقرأه، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. مين اللي نزل هاي المعلومات؟ حضرتك. عينك هي اللي رأت، أذنك هي اللي سمعت، يدك هي التي بطشت، رجلك هي اللي مشت. انت بدك تحاسب نفسك. فشو نزلت معلومات؟ شو بتلاقي يوم القيامة؟ كله مكدس، كله موجود، ما بغيب، ولا حتى لو شطبتها عملت لها ديليت بظل أثرها. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنق ما بغادر ولا صغيرة. وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. تسجيل فيديو بالصوت، بالصورة، بالحركة، حركة العين، نظرة العين، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. كمان لسه ما اكتشفوا الآن كيف يسجل اللي في داخلك، عند رب العالمين يسجل اللي في داخلك في قلبك، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ولذلك ننوي أن نتعلم وأن نقبل هذا العلم، نستفيد منه وننتفع به، ونعلم. أنت مسؤول عن زوجتك إذا كنت متزوج، مسؤول عن بنتك، مسؤول عن ابنك إذا مش متزوج، مسؤول عن أمك، عن أبوك، تعلموا تذكروا. سيدنا إبراهيم صفحة كاملة في سورة مريم وهو بخاطب أبوه: يا أبتي يا أبتي يا أبتي، بدعي إلى التوحيد. وراك تنح، لكن دعاه: أنت مسؤول، كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. وفي ناس سرحان خارج التغطية، في ناس تحملوا وصبروا. هذا الدين بده صبر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بإيش؟ بدأ صبر. إذا ما صبرت الآن، الإنسان شهوات شهوات، وخاصة النت يا أخواني، هذا كله شهوات. النت بيضيع وقتك من حيث لا تشعر. والله بتقعد بتفتح موقع بيطلع لك موقع ثاني، بيطلع لك شغلة، يعني يفتح لك أبواب والعياذ بالله. إذا ما كان عندك سلاح من التقوى والإيمان، وإلا بوديك على جهنم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أنتم موقعكم خطير جدا جدا جدا، موقعكم مكانكم عملكم خطير جدا يا أخوان. وتنبهوا لهذا الكلام، وستذكرون ما أقول لكم، لكن يجب عليكم أن تتسلحوا بالعلم والعقيدة الصحيحة حتى ما تنجرف، حتى ما تزل قدم بعد ثبوتها، حتى ما تندم في وقت لا ينفع فيه الندم. لما يجيك ملك الموت ماذا تقول؟ ماذا تجاوب؟ أول سؤال تنسأل عنه ما هو؟ من ربك؟ هذا اللي كان غايب عن بالك، آخر شيء تفكر به ربك. لذلك يا إخواني لابد بدنا نجتهد على أنفسنا، معلش. والذين جاهدوا فينا، بدها مجاهدة والله، هذه القاعدة بدها مجاهدة، قاعدتك هذه الآن بدها مجاهدة. إذا ما صبرت وما جاهدت نفسك ما بتستفيد، ما بتنتفع. في ناس ممكن بضيع وقت الآن، بقول يعني تضيع وقت فقط، بخلص ولا كأنه استفاد شيء ولا كأنه سمع شيء، مرة كأن لم يسمعها. ويل لكل أفاك أثيم، يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يمر مستكبرا كأن لم يسمعها، كأن لم يسمعها، كأنه ما سمعها. ربنا شو بيقول له؟ ويل، هذا له ويل. يا إخوان خلينا نركز، ركزوا معاي، واللي خارج التغطية يحاول يدخل على البث، لأن في ناس سارحين يا إخوان. بعدين في مثل عندنا ما بعرف عندكم ولا لا، بقول العيون مغاريف الحكي، العيون. فلما واحد قاعد وداير وجهه على الجهة الثانية، أو حاط راسه في الأرض، أو بتطلع في السقف عند الشبابيك تبعات القبة، هذا مو سامع، سامع الصوت لكن ما بيستفيد، ما بينتبه. يا إخواني هذا القلب تردد، والله إذا يعني رقم ضيع من التردد ما بتستفيد شيء. قلب له موجات، زي ما الجهاز، هذا الجهاز له موجات، متى صادفت التردد الصحيح بلقط هذا القلب، بظل في القلب برسخ. إذا وافق التركيز تبعه، لكن إذا ما وافق التركيز تطلع من هون ولا كأنك سمعت شيء. والله في ناس بقعد ساعة كاملة بعد ما تخرج تسأله سؤال: ايش قلنا في الدرس؟ شو حكينا؟ واحد مره بقول له: يا شيخ تحضرت الدرس؟ قال: حضرت. طب شو يعني ايش تكلمنا؟